هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، يعني أنه لا ينحصر قتال حزب الله، نعم حرب الله، أو عندكم حزب الله يصلح حزب حرب، لأن القتال تكون من جانبين، يعني قتال حزب الله يعني قتالهم لأعدائهم ليس بكتائب الشجعان، يعني ليس بكتائب الشجعان وحدها، انتبه، وإلا فمن المعلوم أن قتال حزب الله لأعدائهم يكون بالأعمال ويكون بالكتائب، ولولا الكتائب ولولا رايات الجهاد ما حصل الغلبة على أعداء الله. فأعداء الله قتال يكون بأمرين، بالأعمال والثاني بكتائب الشجعان. فابن القيم رحمه الله لم ينفي أن القتال يكون بكتائب الشجعان، ولكنه نفى أن يكون القتال مقتصرا على إيش؟ كتائب الشجعان. وصدق رحمه الله. الأعمال الصالحة، الأخلاق الفاضلة، المعاملات الطيبة تفتح قلوب الأعداء أكثر مما تفتح السيوف. ولهذا نجد في علم التاريخ أن كثيرا من رؤساء الكفر لما شرح لهم الإسلام أسلموا بدون أي قتال، لما قيل إن المسلمين كذا وكذا أسلموا. هرقل لما ذكرت له صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أقر بأنه حق، لكنه منعه والعياذ بالله الشح بملكه فلم يسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.